الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فعلمنا وأحسن تعليمنا وفقهنا في أمور ديننا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن الفقه في الدين أيها الإخوة من الأمور العظيمة، ومعرفة الأحكام الشرعية من الواجبات الكبيرة، والناس يحتاجون إلى معرفة الأحكام في كثير من الأمور، وخصوصا الأمور المتكررة التي تكون الحاجة إليها قائمة باستمرار. وحديثنا في هذه الليلة ودرسنا عن موضوع علمي فقهي شرعي، وهو موضوع له لذة وفيه إعمال العقل والفكر، موضوع نحتاج إليه جميعا، لأننا نعايشه ونتعرض لكثير من المواقف التي توجب علينا معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع. لو سأل سائل فقال: هل يجوز لي أن أدخل على زوجة عمي أو زوجة خالي، أو هل يجوز لي أن أرى خالة زوجتي أو عمة زوجتي، وتسأل امرأة فتقول: هل يجوز لي أن أرى عم زوجي أو خال زوجي مثلا وأكشف عليه؟ فإن كثيرا من الناس يتحيرون ويضطربون ولا يدرون ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، ألا وهو موضوع المحرمات أيها الإخوة. ونحن بصدد معرفة معنى آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنناقش وإياكم معنى هذه الآية وما اشتملت عليه من الأحكام، ثم يكون هناك أسئلة موجهة إليكم متعلقة بما ذكرناه من الأحكام، وبعض هذه الأسئلة تحتاج إلى تفكير، إذ أنها ليست أسئلة مباشرة، ولكن سيتبين من خلال النقاش كثير من الأحكام التي ربما كان بعض الإخوة عنها في بعد وعدم اطلاع وتبصر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وقبل أن نقول الآية أقول في نهاية الحديث عن هذه الآية والأسئلة سيكون هناك إجابات عن أسئلتكم التي طرحت في المحاضرة السابقة، إذ أنني أحتفظ بجميع الأسئلة الواردة إلي في جميع المحاضرات التي سبق أن حصلت، وأستفيد من هذه الأسئلة، وبعض هذه الأسئلة ربما يكون داخلا في بعض المحاضرات، بل ربما يكون هو عنوانا لبعض المحاضرات. وإذا كان هناك وقت لنجيب على أسئلة أخرى ترد في هذه المحاضرة سنفعل ذلك إن شاء الله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية أيها الإخوة فيها إشارة، ولعلكم تحتاجون لكتابة لكتابة بعض النقاط حتى تستحضروا الأجوبة عن بعض الأسئلة التي ستلقى عليكم فيما بعد. هذه الآية فيها إشارة إلى نوعين من المحرمات، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. وهذه الإشارة، وهذه الآية فيها إشارة إلى محرمات بالنسب ومحرمات بسبب. من المحرمات بالنسب مثل الأمهات والأخوات، والمحرمات بسبب إما أن يكون السبب رضاع أو مصاهرة، فالرضاع مثل الأخت من الرضاع، والمصاهرة مثل أم الزوجة مثلا. وهذه الآية أيضا فيها بيان ما هو تحريم عين كالأم والأخت، وتحريم جمع كالجمع بين الأختين. ولذلك هذه الآية تضمنت فقها عظيما، وربما يقرأها الواحد منا في ختمه للقرآن ولا يلم بمعانيها. ونحن نتعرض كما ذكرنا يوميا إلى مواقف من الأقارب، لا يعلم كثير من الناس ما هو الموقف حيال هؤلاء من الناس الذين بينك وبينهم صلات نسبية أو سببية، فلعلك أيها الأخ المسلم ستستفيد فائدة كبيرة إن شاء الله من وراء معرفة هذا الموضوع. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وهذه الآية تتضمن 7 أنواع من المحارم بالنسب، و7 بالسبب، سواء كان السبب رضاع أو مصاهرة. فأما المحرمات 7 بالنسب، والنسب هو الرحم، فهن 7 إلى الأبد، محرمات إلى الأبد، لا يجوز لك أن تتزوج بهن ولا في يوم من الأيام. وأولى هؤلاء هن الأمهات. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم هي كل أنثى لك عليها، لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب، كل من انتسبت إليها بولادة، كل من انتسبت إليها بولادة فهي أم. فأمك التي ولدتك هي أم ولا شك، وإن علت فأم أمك داخل في التحريم، الجدة، وأم أبيك داخل أيضا في التحريم، وأم أم الأم أم الجدة داخل في التحريم، أم الأم أم أمك أم أم أمك وأم أم أبيك وجدتا أبيك، أم أمه وأم أبيه، وجدات وجدات جداتك، وجدات أجدادك وإن علون، وارثات أو غير وارثات، هن كلهن محرمات وأمهات، لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم. فأبهموا ما أبهم القرآن، فلم يحدد القرآن أي طبقة من الأمهات، وإنما قال: حرمت عليكم أمهاتكم. فإذا أمك محرمة عليك، وأم أمك محرمة، وأم أبيك محرمة، وأم أم أمك محرمة، وأم أم أبيك محرمة، وهكذا يتفرعن علوا كلهن أمهات محرمات. والنوع الثاني أو القسم الثاني البنات، والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، انتسبت إليك بولادة، سواء كانت بنتك المباشرة من صلبك أو من جهة ابنك أو من جهة بنتك. فعلى ذلك، بنت الابن محرمة أم لا؟ بنت الابن محرمة، بنت البنت الحفيدة محرمة، وبنت بنت ابنك محرمة، وبنت بنت بنتك محرمة، وإن نزلنا كلهن بنات محرمة، فحفيدتك وحفيدة حفيدتك وحفيدة حفيدة حفيدتك لو أدركتها فهي محرمة عليك، لعموم قوله تعالى: وبناتكم. ثالثا الأخوات. والأخت هي كل أنثى جاورتك أو شاركتك في أصليك. وما هما أصلاك؟ الأب والأم أو في أحدهما فتشمل أختك الشقيقة. الأخت الشقيقة جاورتك في كم أصل؟ في الأصلين، لأنها أختك من أبيك وأمك، وأختك من أبيك محرمة أم لا، وأختك من أمك محرمة كذلك، ولا تفريع هنا، لا تفريع. فإذا الأخت الشقيقة أختك من الأم، أختك من الأب، هؤلاء كلهن أخوات محرمات. رابعا العمات، والعمة أخت أبيك من الجهات الثلاث، سواء كانت أخت أبيك الشقيقة أو أخت أبيك من أبيه أو أخت أبيك من أمه، هؤلاء كلهم عمات محرمات. طيب ما قولكم في أخت الجد؟ محرمة؟ أخت الجد محرمة؟ نعم، هي عمة وعمة كبيرة، فعمة جدك مثل عمتك، وعمة أبيك مثل عمتك، كلهن محرمات. وما رأيكم إن كانت إن كان الجد قريبا أو بعيدا، هل يفرق في الحكم؟ كلا. فما قولك في عمة الأم، هل هي محرمة عليك أم لا؟ عمة الأم محرمة، عمة الأم محرمة. من هي عمة الأم؟ أخت جدك لأمك، يعني أخت أبي أمك، أخت أبي أمك هي عمتك لأمك، فهي داخلة في العمات المحرمات لعموم قوله تعالى وعماتكم. الخامس الخالات، والخالات هن أخوات أمك من الجهات الثلاث، سواء كانت أختها الشقيقة فهي خالة، وأختها لأبيها خالة، وأختها لأمها خالة. فماذا تقول الآن في أخت جدتك؟ هل هي خالة؟ نعم. تكشف عليها؟ نعم. وإن علت الجدات فكل أخت لجدة فهي لجدتك من جهة أمك فهي خالة محرمة. فكما أن كل جدة أم فكذلك كل أخت لجدة هي خالة محرمة. فما قولك في خالة الأب؟ محرمة؟ نعم. من هي خالة أبيك؟ أخت أم أبيك، يعني أخت جدتك لأبيك، هذه خالة محرمة. النوع السادس بنات الأخ، بنات الأخ بنت الأخ هي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، لأخيك عليها ولادة مباشرة أو من جهة أمها أو من جهة أبيها. فمثلا بنت أخيك الشقيق محرمة؟ طبعا. بنت أخيك من الأب؟ محرمة. بنت أخيك من الأم؟ محرمة وإن نزلنا. فمثلا بنت ابن أخيك، أخوك عنده ولد والولد هذا عنده بنت، محرمة عليك؟ نعم. وبنت بنت أخيك محرمة عليك؟ نعم. وإن نزل لعموم قوله تعالى وبنات الأخ. وكذلك سابعا وأخيرا من أنواع المحرمات بالنسب تحريما مؤبدا بنات الأخت. وبنت الأخت هي كل امرأة انتسبت إلى أختك بولادة، كل امرأة انتسبت إلى أختك بولادة فهي بنت أخت محرمة. فبنت أختك الشقيقة محرمة، وبنت أختك من أبيك محرمة، وبنت أختك من أمك محرمة، وبنت بنت أختك محرمة. طيب وبنت ابن أختك محرمة، وإن نزلن كلهن محرمات لعموم قوله تعالى وبنات الأخت. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. انتقل الآن من التحريم بالنسب إلى التحريم للسبب، وهو ما هو السبب؟ الرضاع. الرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالمرأة التي أرضعتك هي أم لك، مثل أمك من جهة التحريم، فالتي أرضعتك تكشف عليها مثل أمك. طيب هل لها حكم بر الأم؟ يعني الأم بالرضاع تبر في الأحكام مثل الأم بالنسب؟ الجواب لا، الجواب لا، فليست مثلها في البر طبعا. فالأم التي أرضعت ليست مثل الأم التي حملت وولدت ورعت، فلا شك أن هذه الأم التي ولدت منزلتها أعلى لكثير من الأم التي أرضعت فقط. طيب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما رأيك بأم أمك التي أرضعتك؟ أرضعتك امرأة ولها أم، أمها هذه محرمة عليك؟ نعم محرمة عليك، وإن علونا. القسم الذي يليه الأخوات من الرضاعة المذكور في الآية، الأخوات من الرضاعة. من هي أختك من الرضاعة التي أرضعتها أمك؟ طيب أيضا من يعرف يرفع يده؟ أختك بالرضاعة تشمل المرأة التي أرضعتها أمك، وكذلك والتي رضعت أنت من أمها. أحسنت، ولذلك نعطيك هدية. طيب فإذا الأخوات من الرضاعة تشمل المرأة التي أرضعتها أمك، والمرأة التي أرضعتك أمها وكذلك. بنات زوج المرضعة، بنات زوج المرضعة. أحسنت، يعني لو أنك رضعت من امرأة، لو أنك رضعت من امرأة، المرأة هذه در لبنها بسبب من؟ زوج. الزوج هذا ماذا ما علاقتك به؟ أبوك من الرضاعة صاحب اللبن الذي در اللبن بسببه. هذا الرجل الذي هو أبوك من الرضاعة متزوج من زوجة أخرى غير التي أرضعتك، وعنده منها بنت، فما هي هذه البنت؟ أختك بالرضاعة. طيب وكذلك أخواتك بالرضاعة كذلك. يعني اشتركت أنت أنت وأنثى بالرضاع من امرأة خارجية، فلا شك أنها تكون أختا لك من الرضاع. يعني لو أرضعتك امرأة الجيران وأرضعت أنثى أخرى من العمارة التي تسكنون فيها، فإن هذه البنت التي رضعت أنت وإياها من هذه الجارة هي أختك من الرضاع، وهذه المرأة التي أرضعت لا هي أمك ولا هي أمها، صح ولا لا؟ لكن ما دام اشتركت أنت وهذه الفتاة وهذه البنت بالرضاع من امرأة أيا كانت، أمها أمك وجارة من الجيران فإنك تكون بذلك أخا لها من الرضاعة. طيب، والآن قولوا لي متى يكون الشخص له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة؟ متى يكون الشخص له أب بالرضاع وليس له أم بالرضاع؟ تأكد. طيب قف. أي. إيه بس احنا نتكلم عليك أنت الآن، فلماذا أتيت بأخيك؟ الرجل إذا كان رجل له زوجتان، طيب رضعة من إحداهما رضعتين مثلا ومن الأخرى ثلاث رضعات، فصار المجموع خمس رضعات من لبن رجل واحد، من لبن در بسبب رجل واحد، من هو الرجل؟ أيوة، ماذا يكون لك؟ أبوك من الرضاع. وإحدى زوجتيه ماذا تكون لك؟ لا شيء. والزوجة الأخرى؟ لا شيء. تكشف على زوجتيه؟ لا، لأن ما صارت أم بالرضاع، لأن الرضاع لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر في خلال السنتين الأوليين، في خلال السنتين الأوليين. فإذا كان إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في خلال السنتين الأوليين صار رضاعا له أحكام، جرت أحكام الرضاع. فإذا في هذه الحالة يكون لك أب من الرضاع ولا يكون لك أم من الرضاع. بس هو أخذ جائزة ولا لا؟ طيب نأتي الآن إلى تكملة لموضوع الرضاع، لم ينص عليها في الآية لكن نص عليها في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إذا أرضعتك امرأة ماذا تصبح لك؟ أمك بالرضاع وأمها جدتك بالرضاع وأختها خالتك بالرضاع وبناتها أخواتك بالرضاع وبنات ابنها بنات أخيك من الرضاع وبنات بنتها بنات أختك من الرضاع، كلهن محرمات عليك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، ولذلك المرضعة تنزل منزلة الأم، وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، كالعمة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت وهكذا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب زوج المرضعة صاحب اللبن ماذا يكون لك؟ أبوك من الرضاع وأخوه عمك من الرضاع وأخته عمتك من الرضاع وأبوه جدك من الرضاع وأبو الأب أبو جدك من الرضاع وهكذا إن علوا، وأم صاحب اللبن جدتك بالرضاع وأم أمي كذلك وإن علوا، وأولاد صاحب اللبن ولو امرأة أخرى من امرأة أخرى غير التي أرضعت أخواتك من الرضاع، بنات صاحب اللبن ولو من امرأة أخرى غير التي أرضعت أخواتك بالرضاع. طيب وما رأيك بصاحب اللبن إذا كان له ابن وهذا الابن له بنت، فماذا تكون؟ بنت أخيك من الرضاع. فإذا أولاد صاحب اللبن ولو من امرأة أخرى، إخوة وأخوات من الرضاعة، وأولادهم وأولادهم أبناء وبنات، وأولادهم يكون لك، وأولادهم يكون لك أبناء وبنات أخ وأخت من الرضاعة. ثم ننتقل إلى صنف آخر مذكور في الآية، وهو سبب آخر غير الرضاع يسبب التحريم، ألا وهو المصاهرة. المصاهرة هو أنك تتزوج امرأة من عائلة مثلا فتنشأ علاقة مصاهرة، فتكون أم الزوجة محرمة عليك بأي شيء؟ بالمصاهرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من النسب أو من الرضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد على الراجح. فلو أنك عقدت على امرأة أمها محرمة عليك أم لا؟ نعم، ولو ما دخلت عليها، ولو ما دخلت عليها، بمجرد ما عقدت على امرأة حرمت عليك أمها. طيب لو طلقت هذه الزوجة فهل تبقى أمها محرمة عليك؟ نعم. طيب زوجتك لها أم أرضعتها تحرم عليك؟ نعم تحرم عليك. وأمهات نسائكم، طيب جدة زوجتك تحرم عليك؟ نعم تكشف عليها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا تزوجت امرأة وعندها بنات من رجل سابق، تزوجت امرأة وعندها بنات من رجل سابق، هل يحرمن عليك إذا دخلت بها؟ إذا دخلت بامرأة، عقدت دخلت بامرأة لها بنات من غيرك، بنات سابقات من غيرك، فهل يحرمن عليك؟ نعم يحرمن عليك. وهؤلاء البنات يسمين بالربائب. الربيبة، هذه الربيبة تحرم عليك إذا دخلت بأمها، هذه الربيبة تحرم عليك إذا دخلت بأمها. فكل بنت لزوجتك من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة إذا دخلت بأمها حرمت عليك، سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك. طيب فنأتي الآن للسؤال: تزوجت امرأة وعندها بنت أرضعتها فهل تحرم عليك؟ نعم تحرم عليك. طيب تزوجت امرأة وعندها بنت لكن ليست مقيمة عندك في حجرك تربيها، ما زالت موجودة في بيت آخر، تحرم عليك إذا دخلت بأمها؟ نعم. إذن ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ ما هو مفهوم هذه الآية؟ إيش المفهوم؟ لاحظ الآن السؤال: ما هو المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ الأخ اللي هناك، ما هو مفهوم الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ ما هو مفهوم الآية؟ طيب ما هو مفهوم الآية اللي هناك؟ طيب ما هو مفهوم الآية؟ ما هو مفهوم الآية؟ مفهوم الآية، مفهوم الآية، أحسن. مفهوم الآية إذا ما كانت في حجرك فلا تحرم عليك، لكن هل المفهوم هذا يعمل به؟ لا. لماذا؟ لأن هذا القيد وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج الشرط. يعني غالبا إذا تزوجت امرأة وعندها بنات أنك بالضم بناتها معك فيكون في حجرك، فإذا هذا خرج مخرج الغالب وليس شرطا، ولذلك لا يعمل بمفهومها، ولأن ما خرج مخرج الشرط لا يصح التمسك بمفهومه كما يقول الأصوليون، هذه قاعدة أصولية. ما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه، وهذه الآية قد خرج مخرج الغالب وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالخلاصة سواء كانت بنت زوجتك في حجرك أو ما كانت في حجرك فهي محرمة عليك إذا دخلت بأمها. ثم قال الله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. من هي الحليلة؟ الزوجة. فزوجات الأبناء محرمات على الأب، زوجة ابنك محرمة عليك، زوجة ابنك محرمة عليك. طيب زوجة حفيدك محرمة، وإن نزل. قوله والذين من أصلابكم أخرج الأولاد، الولد المتبنى على عادة الجاهلية وقيده بالولد الصلب. طيب الآن كم نوعا ذكر من التحريم بالمصاهرة في الآية؟ في الآية بالمصاهرة، هنا يا أخي الجواب بدون فوضى، هنا بالمصاهرة كم ذكرنا؟ أيوة، ما هي؟ أم الزوجة، بنت الزوجة إذا دخلت بالزوجة، وزوجة الابن. بقي واحدة من المحرمات بالصهر ما ذكرت في الآية، كمان هي؟ الأخ اللي هناك. لا ها يا أخي أنا نعم بدون فوضى. أيوة أجب. إيه لا أتكلم الآن عن المصاهرة. أيوة بقي واحدة ما ذكرت الآية اللي وراء، زوجة الأب. فزوجة الأب في الآية التي قبلها. طيب في هذه الآية ما ذكرت زوجة الأب لكن ذكرت فيما قبلها، ولذلك ما بعدها أيضا بعد هذه الآية والمحصنات من النساء، يعني كل امرأة محصنة عفيفة هي ما يجوز لك أنك تكشف عليها إلا إذا تزوجتها بعقد صحيح. طيب فزوجة الأب من المحرمات. طيب زوجة الجد، جدك عنده زوجتان، واحدة منهن جدتك والثانية زوجة أخرى، هل هي محرمة عليك؟ نعم، فزوجة جدك محرمة عليك أيضا. طيب ما هو الدليل على التحريم؟ ما هو الدليل على تحريم زوجة الأب؟ أحسنت، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والصد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا الدليل على تحريم زوجة الأب. فزوجات الآباء محرمات على الأبناء تكريما للآباء وإعظاما للآباء واحتراما للآباء أن يطأها ابنه من بعده. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصله خبر أن رجل قد نكح امرأة أبيه فماذا أرسل؟ مسلما ليقيم عليه الحد وهو القتل. فمن تزوج بزوجة أبيه وهو عالم يقتل، تزوجها ودخل بها يقتل. طيب ثم ننتقل، طيب نعيد الأربعة. أم الزوجة، الآن هذا التحريم بالمصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة من غيرك إذا دخلت بالزوجة، وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء كلهن محرمات بالمصاهرة. طيب، نأتي الآن إلى قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فنكون هنا قد دخلنا في القسم الثاني من أقسام التحريم، وهو تحريم الجمع. في تحريم عين، تحريم عين أخت أم بعينها، وفي تحريم جمع، فهي ليست محرمة بعينها، هي محرمة لكن لما جمعت صارت محرمة. وأن تجمعوا بين الأختين فتحرم إلى أمد مؤقت أخت زوجتك، تحرم عليك أخت زوجتك. طيب، هل تحرم عليك أخت زوجتك من الرضاع، أم يجوز أن تجمع بين زوجتك وأختها من الرضاع؟ تحرم. هل يجوز؟ لا يجوز أن تجمع بين زوجتك وأختها، لا من الرضاع ولا من النسب طبعا. وقد أضيف إلى هذا الحكم في الآية حكم ورد في الحديث الصحيح، وهو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. طيب، ما رأيكم في الجمع بين المرأة وعمة أبيها؟ حرام وإن علون. ما رأيكم في الجمع بين المرأة وخالة أمها؟ حرام وإن علون، وهكذا. طيب، فإذا طلق المرأة وانتهت العدة أو ماتت الزوجة مثلا، فهل يجوز له أن يتزوج بأختها من الرضاع أو من النسب أو بخالتها أو بعمة الميت الزوجة؟ نعم. فالآن هل يجوز للرجل أن يعقد رجل طلق امرأته، طلق امرأته، فلما طلق امرأته دخلت المرأة في العدة أراد أن يعقد على أختها، فهل يجوز أو لا يجوز؟ شرائط لا يجوز. لماذا؟ الجواب هنا الأخ يجاوب، لأنه قد يراجعها، فكيف يراجعها في العدة ويعقد على أختها وقد يراجع الأولى؟ فلا يجوز أن يعقد على أختها إلا بعد انتهاء العدة، إلا بعد انتهاء العدة. طيب، كما أنه لا يجوز للرجل أن يعقد على خامسة وقد طلق الرابعة والرابعة لا تزال في العدة، الرابعة لا تزال في العدة. بعض العلماء اختلفوا، أو اختلف بعض أهل العلم في مسألة الطلقة، إذا كان الطلقة بائن فهل يجوز أن يتزوج أو لا بد تنتهي عدة الطلقة البائن، والأحوط أن ينتظر حتى تنتهي عدة الطلقة البائن، فلذلك لا يجوز أن يتزوج أخت زوجته المعتدة من الطلاق. فإذا كانت الزوجة تعتد من طلاق فلا يعقد على أختها ولا على عمتها ولا على خالتها. طيب، لو قال شخص هل هناك قاعدة تبين لنا من هم النساء التي يحرم عليك أن تجمع بينهن؟ يعني عرفنا الآن ما يجوز أن تجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، فهل يجوز مثلا أن تجمع بين بنتي عمك؟ من يعرف الجواب؟ هل يجوز لك أن تجمع بين بنتي عمك؟ ها، يجوز أن تجمع بين بنتي عمك؟ إذا ما كانوا أختين، إذا ما كانوا أختين. فلو كان عندك عمان، لو كان عندك عمان كل واحد له بنت، فهل يجوز أن تتزوج الثنتين وتجمع بينهما؟ نعم يجوز. وهناك قاعدة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أنه يجوز الجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لجاز له أن يتزوج بالأخرى. يجوز الجمع بين أي امرأتين، لو تصورنا إحداهما ذكرا لجاز له أن يتزوج بالأخرى. طيب، فالآن بنتي العم لو كانت إحداهما ذكرا يجوز الزواج بالأخرى؟ نعم. بنتي الخال؟ نعم. ما رأيكم الآن في الجمع بين المرأة وبنت أخيها؟ من يجيب؟ ها، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو كان هذا واحد منهم رجل لما جاز له أن يتزوج ببنت أخته أو بنت أخيه، ولذلك فإنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتي وبين المرأة وابنة أخيها أو ابنة أختها. المرأة زوجتك حتصير عمتها، لكن ليست عمة زوجتك. أي نعم، زوجتك ستصبح عمتها أو تصبح خالتها. طيب، فالآن انتهينا من بيان أو المذكورات في هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وبذلك تبين لكم أيها الإخوة، تبين لكم الآن من هم المحارم. وننتقل الآن إلى الأسئلة، حيث سنعرف الآن مدى الاستيعاب الذي حصل من خلال هذا الدرس. السؤال يقول: أمك أرضعت امرأة فهل تحرم عليك أمها؟ إعادة. ترى الآن يردون فورا بالنظام، الذي يعرف الجواب يرفع يده حتى نستطيع أن نسمع الجواب. أرضعت أمك امرأة فهل تحرم عليك أمها؟ أرضعت أمك امرأة فهل تحرم عليك أمها ولماذا؟ ما خلت على الأيدي؟ طيب، ولماذا؟ ها، قف قف لورك لورك. ايه، لحظة لحظة. ايوه، ارفع وقف. يعني الجواب ايش تقول انت الان الجواب؟ طيب، غيره. ها، الان امك ارضعت امرأة، امك ارضعت بنت الجيران، ام البنت هذه تحرم عليك ولا لا؟ طيب، غيره، لا تحرم. لماذا؟ لأنك ما رضعت من أمها، هي ما رضعت من الأم. ما العلاقة بينك وبين أم هذه البنت؟ ولا شيء. أنت لك علاقة بالبنت التي رضعت من أمك، هذه أختك من الرضاعة، لكن أمها ما علاقتك بها؟ لا علاقة. فلذلك ماذا تكون؟ فأم أختك بالرضاع إذا رضعت من أمك ليست محرمة عليك. طيب، الآن السؤال الثاني: أرضعت أمك ذكرا فهل تحرم عليك أمه أم لا؟ أمك أرضعت رجل ذكر، ولد صغير، هل تحرم عليك أم هذا الولد أو لا تحرم عليك؟ الأخ اللي هناك، أي اللي التفت، قف. لا تحرم. لماذا؟ ما لك علاقة بها بأمها صح؟ بأمه ما لك علاقة بأمه، هو أخوك من الرضاع لأنه رضع من أمه، لكن أمه ما لك علاقة بها. نعم. طيب السؤال الثالث، أرضعت زوجتك ولدا فهل تحرم عليك أخته الشقيقة أم لا؟ أرضعت زوجتك ولدا فهل تحرم عليك أخته الشقيقة أم لا؟ ترفع صوتك. لا. ليش؟ ما لها علاقة. أحسن، تفضل. السؤال الرابع يقول، أرضعتك امرأة، أرضعتك امرأة فهل تحرم على أبيك؟ أرضعتك امرأة فهل تحرم على أبيك؟ أرضعتك امرأة فهل تحرم على أبيك؟ هذا الأخ اللي هنا. إيه؟ لا تحرم. ليه؟ ما العلاقة بمن؟ ليس لها علاقة بأبيك، لها علاقة بك أنت، هي أمك من الرضاع، لكن ما علاقتها بأبيك؟ ما لها علاقة. فهل أبوك يكشف على أمك من الرضاع؟ أبوك يكشف على أمك من الرضاع؟ أبوك يكشف على أمك من الرضاع؟ لا. سؤال الخامس، أرضعتك امرأة فهل تحرم بنتها على أبيك؟ أرضعتك امرأة فهل تحرم بنتها على أبيك؟ الأخ هذا اللي في قدي القلم، قف. أيوة. لا تحرم. هي أصلا أرضعتك امرأة فهل تحرم بنتها على أبيك؟ لا تحرم. ليه؟ إذا كانت المرضعة ما تحرم على أبيك، معناها أن باب أولى بنت المرضعة ما تحرم على أبيك. طيب. السؤال السادس يقول، أرضعتك امرأة فهل تحرم على أخيك؟ أرضعتك امرأة فهل تحرم على أخيك؟ الولد أخ اللي هناك لابس ساعة باليمين. إيه، قف. إيه. أرضعتك امرأة فهل تحرم على أخيك؟ نعم ولا لا؟ لماذا؟ أرضعتك امرأة فهل تحرم على أخيك؟ أيوة. لا تحرم. لماذا؟ لأنها أرضعتك أنت ولن ترضع أخيك، ولذلك فليس لها علاقة، ليس لها علاقة بأخيك، صح ولا لا؟ فأخوك ما يكشف عليها، أنت تكشف عليها أمك من الرضاع، لكن أخوك ما له علاقة بها. طيب السؤال السابع، أم زوجتك بالرضاع هل تحرم عليك؟ الأخ اللي هناك، نعم تحرم عليك. هذا السؤال يعني إيش؟ مباشر وصل. خاف الكتب تروح. طيب السؤال الذي يليه يقول، هل يجوز لك الزواج بابنة زوج ابنك من غيره؟ يعني ولدك تزوج بامرأة عندها بنت من غيره، فمن هي هذه البنت؟ ربيبة ولدك، يجوز تتزوج ربيبة ولدك ولا لا؟ الأخ اللي هناك. ايه، ليه؟ ما له علاقة بك. هل يجوز لولدك أن يتزوجها ويجوز لأبيه؟ نعم أحسنت. وصف نعيد مسألة ربيبة الولد ليست بحرام على أبيه، ربيبة الولد حرام على الولد لكن ليست حراما على أبيه، ولذلك سنجعل هذا السؤال منفصل حتى يتبين أكثر. هل يجوز لك الزواج من ربيبة أبيك؟ أبوك تزوج امرأة وعندها بنت من غيره، فهل يجوز لك أن تتزوج من ربيبة أبيك أم لا؟ الأخ هذا اللي هنا، أيوة يجوز. ليه؟ ما له علاقة، هو الجواب كله ما له علاقة، لكن لكنها حرام على من؟ على أبيك، هو هي ربيبته لكنها ليست حراما، ليست حراما عليك أنت. طيب السؤال الذي يليه يقول: هل يجوز لك أن تتزوج من أم زوجة أبيك؟ هل يجوز لك أن تتزوج من أم زوجة أبيك؟ أبوك تزوج، أبوك تزوج زوجة، والزوجة هذه لها أم، هل يجوز أن أنت ولده أن تتزوج بأم زوجة أبيك؟ فلنحلل المسألة. أم زوجة أبيك حرام على أبيك، فهل هي حرام عليك أم لا؟ هذا هو الآن صار، هذا هو السؤال. الأخ اللي وراء، أيوة أنت طف، لا لا اللي وراك، لا يجوز لك أن تتزوج بمن؟ بأم زوجة أبيك. لماذا؟ لأنها إيش؟ تحرم عليك كما تحرم عليك. هذه القاعدة لم يذكرها أهل العلم في كتبهم. طيب فالأخ اللي وقف بعده قف، أيوة لماذا؟ لأنها حرام على أبيك وليست حرام عليك، لكن عاد من الذي يفعل؟ طيب لكن من الذي يفعل ذلك؟ من الذي سيتزوج بأم زوجة أبيه؟ أقول يعني لو أبوك تزوج مثلا واحدة عمرها مثلا 30 سنة، أم عمرها 50 سنة، فأنت تتزوج أم زوجة أبيك، فهو من ناحية الجواز يجوز، لكن من ناحية أنه يحصل أو لا هذا راجع إليك. طيب السؤال الذي يليه: هل يجوز لك التزوج من أم زوجة ابنك؟ ابنك متزوج وعنده حمات، فهل يجوز لك أن تتزوج من حمات ولدك؟ هل يجوز لك أن تتزوج من حمات ولدك أم لا؟ الأخ اللي عند الإنذار، أيوة قف، أيوة نعم. ليه؟ صح صحيح. فإذا يجوز لك أن تتزوج من أم زوجة ابنك، من أم زوجة ابنك، هذه معقولة شوي؟ معقولة يعني من ناحية الواقع ممكن. طيب وهنا سيأتي السؤال الذي يوضح ما سبق: لو تزوج رجل امرأة فهل يجوز أن يتزوج ابنه بنتها؟ لو تزوج رجل امرأة فهل يجوز أن يتزوج ابنه بنتها فيكون الأب أخذ الأم والابن أخذ البنت ولا لا؟ الأخ أيوة بس لوراك، أيوة نعم يجوز. لماذا؟ لأنها ربيبة أبيه، صحيح، ولذلك لا تحرم عليه، ولذلك لا تحرم عليه. وصل. طيب فسواء الابن تزوج الأم وأبوه تزوج بنتها، وإن الأب تزوج الأم وابنه تزوج بنتها، كل ذلك إيش؟ كل ذلك جائز. طيب السؤال الذي يليه: زوجة ولدك بالرضاع هل تحرم عليك أم لا؟ زوجة ولدك بالرضاع، عندك ولد رضع من لبنك، ما هو ولدك من صلبك لكن رضع من لبنك، من لبن أنت السبب فيه يعني، وهذا الولد تزوج ثم مات أو طلق إلى آخره، أو تزوجها ثم أرادت أن تكشف عليك، فهل تسمح لها تدخل عليك أو لا تسمح لها تدخل عليك؟ عندك ولد بالرضاع، تزوج الولد اللي من بالرضاع، تزوج زوجته، تكشف عليك أو لا تكشف؟ هذا السؤال، تكشف عليك أو لا تكشف؟ قف قف، يجوز إيش؟ إنها تكشف عليك ولا أنك تزوجها؟ إنها تكشف عليك ولا ما تكشف؟ تكشف. طيب تفضل. نعم الجواب إنها تكشف عليك لأنها محرمة، محرمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحلائل أبنائكم. طيب لا نقول الجواب إنها محرمة، محرمة. زوجة أبيك من الرضاع، يعني أبوك واحد متزوج ثنتين، إحداهما أرضعت والأخرى مات عنها، مات وترك ثنتين، واحدة أرضعت والثانية ما أرضعت، هل يجوز لك أن تتزوج بالتي لم ترضعك أم لا؟ هل يجوز لك أن هل يجوز هل يجوز لك أن تتزوج بزوجة أبيك من الرضاع؟ تفضل أخ عنده نظرات. إيه قف. قف قف حتى نسمع. لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن تتزوج زوجة أبيك من الرضاع، أحسن. نعم لا يجوز لأنها حرام عليك، فإذا تكشف عليها، فزوجة أبيك من الرضاع مثل زوجة أبيك، صح ولا لا؟ طيب السؤال الذي يليه، عم الزوجة، عم الزوجة عمت الزوجة، عم الزوجة ما ما ما يجي عليه سؤال، صح ولا لا؟ لأنه يكشف على بنت أخيه وأنت بالنسبة له رجل. عمت الزوجة، عمت الزوجة محرم لك ولا لا؟ عمت زوجتك تكشف عليها؟ أجيبوني، تكشف عليها؟ لا. خالت زوجتك تكشف عليها؟ لا. زوجتك تكشف على خالك؟ لا. زوجتك تكشف على عمك؟ لا. وهذا من المصائب التي وقعت في هذا الزمان، أن الناس صار الزوج يخلي زوجته تكشف على عمه وعلى خاله، مع أنه ما بينها وبينه علاقة نسب ولا سبب رضاع ولا مصاهرة ولا شيء، فهو أجنبي عنها. لو مات الزوج يجوز لعمه أن يتزوج الزوجة، ولكن مع الأسف صار الرجل يكشف على عمة زوجتي وخالة زوجتي، يقول هذه مثل عمتي، ما هي مثل عمتي، ويقول على خالة زوجتي مثل خالتي، غلط، ليست مثل خالتي. وكذلك زوجتك لا تكشف على عمك ولا على خالك، ولا يقوم مقام خالها ولا مقام عمها، وإن دجل الدجالون، كذب المكذبون المفترون، فإنها محرمة. طيب الآن سؤال يقول، عقدت على امرأة ولم تدخل بها، ثم وهذه المرأة لها بنت ورغبت في البنت، فطلقت الأم من أجل أن تتزوج البنت، فهل يجوز لك أو لا يجوز؟ أنت الآن تزوجت امرأة ولها بنت من رجل آخر، فلما علمت بالبنت ودينها وجمالها وصغر سنها بالنسبة لأمها، قلت أنا أجري في أمها، خليني أخذ البنت. فأنا الآن ما دخلت بالأم، فأطلق الأم هذه وأتزوج بنتها، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ إيش رأيك؟ إيه أنت يجوز؟ ليش؟ طيب غيرت رأيك؟ طيب قف يا أخي، قف تفضل. إيه ما دخل عليها، ما دخل على الأم، يتزوج بنتها طبعا. طيب أكيد. فإذا لو أنه عقد على امرأة لها بنت، من لها بنت، عقد مجرد العقد، ثم قيل له يا فلان ماذا تريد بهذه؟ عندها بنت تراها دينة وجميلة وأصغر من أمها بطبيعة الحال، طلق هذه الأم وتزوج البنت. فالجواب يجوز، لكن عاد إذا إيش؟ هذا إذا رضيت أمها. طيب الآن سؤال يقول، هذا السؤال على من؟ نغدي عليه كتيب، نغدي عليه كتاب. هذا كتاب العقيدة في الله لعمر الأشقر. السؤال يقول: متى يقول الشخص أختي من النسب تزوجت أخي من النسب؟ متى يقول الشخص أخي تزوج أختي ومن النسب ما هو بالرضاع؟ متى يقول الشخص أخي تزوج أختي؟ متى يقول الشخص أخي من النسب تزوج أختي من النسب؟ الأخ هذا، لا اللي جنبك الذي عن يمينك. اف بسم الله. نعم كيف يعني؟ وضح مرة أخرى. أنت الآن افرض أنك أنت الشخص، وضح لنا كيف أخوك تزوج أختك من النسب. شلون؟ أخت من أم وأخو من أب، صحيح. ولذلك يأخذ الكتاب، يأخذ الجائزة. فإذا كان عندك أخ من أب وأخت من أم، الأخ من الأب أخوك من النسب ولا لا؟ نعم. والأخت التي من أم أخت من النسب ولا لا؟ نعم. لكن هل بينهما علاقة؟ أخوك من أبيك هل له علاقة بأختك من أمك، نسب أو رضاع أو نصاع؟ لا يوجد في الأحوال يعني العادية، بدون ما نفترض دخول أي شيء آخر من رضاع أو مصاهرة أو إلى آخره. ففي هذه الحالة تقول أخي يعني من أبي تزوج أختي من أمي، ويجوز ذلك. طيب ما هي الحالة التي يكون فيها الإنسان خالا وعما في نفس الوقت؟ ما هي الحالة التي يكون فيها الشخص خالا وعما في نفس الوقت؟ متى يكون الشخص خالا وعما في نفس الوقت؟ هل أخ اللي هناك في الأخير؟ أي نعم. لا لحظة اللي وراك، الحالة السابقة اللي قبل شوي، صحيح أحسن. وبنهديه كتاب العقيدة في الله نسخة أخرى. نفس الحالة السابقة، نفس الحالة السابقة، إذا كان حصلت هذه الحالة فعند ذلك يكون الشخص خالا وعما في نفس الوقت. إذا إيش؟ أخوه من أبوه تزوج أخته من أمه فأنجب ولدا. ففي هذه الحالة أخوه من أبيه تزوج أخته من أمه فأنجب لنفترض أن رجل اسمه محمد له أخ، له أخ من أمه اسمه عبد الله، وله أخت من أبيه اسمها فاطمة. عبد الله تزوج فاطمة، عبد الله تزوج فاطمة، فإذا عبد الله وفاطمة أنجب ولدا ولنقل اسمه سعيد، محمد ماذا يكون سعيد؟ خالا وعما في نفس الوقت. لماذا يكون خالا؟ لأنه أخو أمه. ولماذا يكون عما؟ لأنه أخو أبيه، فيكون خالا وعما في نفس الوقت. أظن بهذا نكون قد أتينا على معظم الأحكام المتعلقة بالمحارم، ونرجو أن تكون حصلت الفائدة في هذا الدرس من هذا الموضوع. وننتقل الآن للإجابة على أسئلتكم. طيب لو تأخذ هذه فيها. يقول السؤال: هل من الضروري أن يكون المربي متزوجا؟ الجواب: لا يشترط ذلك، ولكن لا شك أن الزواج من أسباب العفة، فإذا كان الرجل لا يشعر بالعفة إلا بالزواج فلا بد أن يتزوج، إذ كيف يشتغل بالتربية وهو يكون واقعا في المعاصي؟ ولا نقول أنه لا يمكن، يمكن أن يشتغل وهو عنده معاصي، لكن ليكون كاملا في تربيته ينبغي أن يكون عفيفا. يقول: كيف نفرق بين القدوة والرياء؟ يعني إنسان قام يعمل عمل من أعمال الصالحة ليقتدى به، كيف نفرق بينه وبين أن يكون الشخص مرائيا؟ الجواب: يكون ذلك بالنية، يكون ذلك بالنية. فإذا كان الشخص نوى أنه بعمله يهتدي به الآخرون ويقلدونه فيه فإنه يكون قدوة، وأما إذا قام رياء ليس من أجل أن ينشط الآخرون ويعملوا بعمله رياء فإنه يكون مرائي، ولذلك النية هي التي تفصل بينهما. يقول: هناك مخططات لإفساد وسلب الهوية الإسلامية من نفوس الشباب خصوصا في هذه المنطقة عن طريق القنوات الخليعة التي بدأت تصل تباعا، فما هي النصيحة في هذا؟ نقول: أيها الإخوة، نعم هناك حملات صليبية جديدة، ولكنها من نوع مختلف عن الحملات الصليبية القديمة، وقد وصلت هذه الحملات الصليبية الأمريكية والإنجليزية والفرنسية في طريقها إلى الوصول في أول السنة القادمة في مطلع يناير القادم لتبث إلينا السموم بأنواعها، سواء كان ذلك هدما في العقيدة ودعوة إلى التبشير وإدخال التشويش على عقيدة المسلمين وتخريب الأخلاق بالمناظر الخليعة والدعوة إلى الأشياء الهدامة. لقد حدثني أحد الإخوة قال في أحد البرامج، برامج قناة CNN، في أحد الفقرات يقول مقابلات بعض الذين يقابلون، طبعا يهود مشهورين، يهود مشهورين، يقول في المقابلة يقابل رجل وزوجته، والزوجة والرجل هذا لا يشبع زوجته جنسيا، فيقول: ما هو الحل الذي أنت تعمله الآن؟ قال: أنا أجيب رجل لزوجتي آخر وأتركه معها في الفراش لكي يقوم بإشباعها. قالوا: أنت؟ قال: أنا أصور بالفيديو وأنبسط، يعني كأني أنا كنت في هذا. وهذا البرنامج يعرض على الهواء مباشرة، ثم تأتي المكالمات من أنحاء العالم ليقول فلان: أنا أؤيد، أو يقول فلان: وأنا أيضا أريد واحد لزوجتي، وهذا يقول: أنا مستعد أقوم بدور كذا وكذا. فانظروا أيها الإخوة إلى أي درجة وصلت حياة هؤلاء البهائم، إلى أي درجة وصلت حياة هؤلاء البهائم. ثم هذا على مرأى ومسمع من من؟ من أبناء وبنات المسلمين. هذه دعوة واضحة وصريحة للخلال. هذا مثال واحد مما وصل إلى علمنا، والله أعلم بالأمثلة الكثيرة الموجودة في مثل هذه الأشياء. ناهيك عما في دعاياتهم من الإباحية وعما يعملونه من الترويج لأماكن الفسق والدعارة الموجودة في العالم، وإذا جلست يعني تتذكر وتذكر ما هي المحرمات والمنكرات الموجودة في هذا البث المباشر لطال بك الكلام. ولذلك فإنني أهيب بكل عاقل أن لا يترك هذا الجهاز في بيتي أبدا، وأن لا يفتحه لأقربائه، لأنه يا أخي أنت مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا من زمان كان واحد يقول يعني مراقبة الجهاز ممكن نراقب نعمل عليه مراقبة إذا كان فيه فقرات جيدة، وإذا كان، لكن الآن وينك؟ لأن لا يمكن تستطيع، لا يمكن أنك تستطيع تعمل هذه المراقبة وأنت تضحك على نفسك، تضحك على نفسك تعلم. وما سيأتي فهو أعظم، وهذا الخطر قد نبه عليه ونبه عليه أهل العلم والفضل، ولكن الآن ما هي الاستجابة، سواء من جهة إزالة هذه الأشياء من البيوت أو من جهة تحذير الناس عنها. وهذا أمر خطير جدا، وهذه مسؤولية في رقبتنا جميعا، هذه مسؤولية في رقابنا جميعا، كل واحد في رقبة مسؤولية التبليغ. هذا غزو من نوع جديد، غزو من نوع لا يمكن التحكم فيه الآن، كيف يتحكم فيه؟ وكثير من المخلصين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، وكثير من الناس يكتفي بأن، أو بعض الإخوان يعني بعض الشيطان قد يزين لبعض الناس، يقول اتفرج عليها من باب نصح الناس، اتفرج على البرامج حتى تنصح الناس. ثم هو نفسه هذا الشاب قد يكون ملتزما بالإسلام وقد يكون داعية، هو نفسه يتأثر من هذه البرامج وهذه المناظر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السؤال بعض هذه مسألة أيها الإخوة علاجها توعية، هذه مسألة علاجها توعية. مع الأسف الأمة الإسلامية الآن ما عندها قناة تبث منها، ما في قناة إسلامية في العالم تبث برامج تلفزيونية كاملة على مدار الساعة مثلا تغطي أهل الكرة الأرضية ببرامج إسلامية، حتى الآن ما وجد. وأهل الكفر ملة ملة ودولة دولة ينشرون باطلهم وإلحادهم، والمسلمون في نوم عميق يغطون، ما فكروا حتى في إيجاد قناة تبث هذه الأشياء الإسلامية إلى أهل الأرض، ما وجد للأسف حتى الآن. هذه الكثرة الكافرة من أبناء الأمة الإسلامية لم يستطيعوا إلى الآن إقامة حتى لو قناة واحدة تبث إلى العالم شرح الإسلام وأحكام الإسلام ومحاسن دين الإسلام والدعوة إلى الإسلام أبدا، وإنما يعمل أعداء الإسلام في المقابلات وأنواع البرامج. وليت المسلمين يقومون بشيء من الجهد الواجب عليهم في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في طريق خال من المنكرات والشبهات. يقول السؤال يوجد عندنا بعض الإخوان الملتزمين في منهج الزواج، إذا أراد الشخص يتزوج يستفسر عن منهجه، هل هو طالب علم، هل هو من أهل الخروج، هل هو من أهل الجهاد، هل هو من كذا؟ فنقول أيها الإخوة، أقول عليه الصلاة والسلام من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا مسألة الاستفسار هي من أجل معرفة دين الرجل وخلق الرجل، هذا هو الذي يجب أن يؤكد عليه. أما تفريق الناس شيعا وأحزابا فليس من ملة الإسلام، وكون الرجل مجتهد باجتهاد معين صحيح وسائغ، يعني مثلا واحد يركز على التربية، واحد يركز على الجهاد، واحد يركز على الدعوة مثلا في أقطار الأرض بشكل صحيح موافق للسنة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالأشياء الأخرى، لأنه كيف يكون داعي وهو جاهل، كيف يكون مجاهد وهو جاهل؟ فإذا كان آخذا بالأشياء الأخرى فإنه في هذه الحالة على خير وعلى صواب. قد يكون رجل مهتم بمسائل تتعلق باقتصاد المسلمين يقدم فيها دراسات وأبحاث، ويكون هو معه بعض المنشآت أو الشركات البعيدة عن الحرام لكي يستثمر الناس فيها أموالهم، فهو على خير وعلى دين. فإذا هذا الرجل إذا كان ذا خلق واستقامة يزوج مهما كان نشاطه، فإذا كان النشاط مشروع ويركز عليه لأن له إبداع فيه وعنده استقامة في دينه وليس عنده بدع ولا منكرات ولا صاحب أهواء وخلقه سوي يزوج. يقول: هل نحن المسلمين سوف نقاتل اليهود بقيادة عيسى بن مريم أو المهدي، أو أنه سيكون هناك قائد مسلم؟ ليس هناك في الأحاديث في حسب ما أعلم ما يشترط أن يكون كل قتال لليهود بقيادة المهدي أو عيسى، بل ربما يكون هناك قتال لليهود بغير قيادة المهدي أو عيسى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل ذلك قريبا. يقول: أنا سأضرب لك مثل بما يحصل الآن في هذه الأيام. مجموعة من الناس أرادوا أن يبيعوا بيت، وهذا البيت وقف، وهؤلاء الناس يساومون على هذا البيت، ولا يوجد في هذا البلد من يحكمه من المسلمين. يعني صار هذا الآن مثل اللغز. تقول: مجموعة من الناس أرادوا أن يبيعوا بيت، وهذا البيت وقف لله تعالى، يعني ليس لأحد حق التصرف فيه، وهؤلاء يساومون عليه أعداء الله، ولا يوجد في هذا البيت من يحكمه بشريعة الله. هذه أيها الإخوة، هذا أوان غربة الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يمكن أن يتركنا هملا، ولا أن يتركنا بغير نصر ونحن نتخذ أسباب النصر، لا يمكن. الله عز وجل رحيم بعباده. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله سبحانه وتعالى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذبن الكيد ما يضيق. فإذا ما يمكن لمسلم، لا يجوز لمسلم أن يجزم بأن الله لن ينصر المسلمين مهما عملوا، ويقول هذا النصر في الآخرة فقط، وإنما كتب على المسلمين الذل والخزي في الدنيا والابتلاءات الدائمة. لا، لقد حكمنا معظم أقطار المعمورة المشهورة قرابة 1000 سنة، فالآن لما تغلب إخوان اليهود والنصارى، إخوان القردة والخنازير من اليهود والنصارى وغيرهم على الأرض الآن في هذا الزمان، نسينا الحقبة الماضية. كم حكم المسلمون الأقطار المشهورة في الأرض؟ كم حكم المسلمون العالم المعمور الحي الحيوي، الأجزاء الحيوية من العالم التي حكمها المسلمون كانت هي مقر الحضارة، الحضارات والنبوغ العلمي والتقدم والسعادة التي حصلت بتطبيق الشريعة؟ كم حكم المسلمون العالم سابقا؟ كثير جدا، مئات السنوات. من أجل الآن 100 أو 200، متى سقطت الخلافة؟ قريبا، ما سقطت منذ زمن بعيد جدا. خلافة العثمانية التي كانت جيوشها على أبواب فيينا وقريبة من روما وغيرها، ما سقطت منذ فترة بعيدة جدا، سقطت منذ فترة قريبة. فإذا لقد كان أجدادنا لا زالوا يحكمون العالم، فمن أجل 100 أو 200 سنة من الوقت يسقط في أيدينا، وننسى تاريخنا، وننسى أننا كنا أمة هيمن على بسائر الأمم وتخشى ويحسب حسابها، من أجل 100 أو 200 سنة فقط مضت. أفكر في تاريخ الدول المعاصرة من الدول الكافرة التي قامت، كيف قامت ومتى قامت وكم حكمت. قام البرتغاليون، البرتغال حكموا استعمروا، أين هم الآن؟ الدولة شبه متخلفة في أشياء كثيرة. أسبانيا كانت تحكم، والله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا قدر الله، يرفع ناس ويخفض ناس، كل يوم هو في شأن. فإذا لا يمكن أن تستمر الهيمنة لأمة معينة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه وسنة الله في عباده. فإذا لا شك أنه سيكون هناك ظهور للإسلام كما بشرت بذلك النصوص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فرج المسلمين قريبا. يقول: إنني أحس بنفسي أنها كالشمعة تحرق نفسها وتنير لغيرها، فأقوم بالدعوة إلى الله ولكن أهمل تربية نفسي، فماذا أفعل؟ نقول: نعم، لقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل هذا حاله، الذي يعلم الناس، مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كالشمعة تضيء لغيرها تحرق نفسها وتضيء للآخرين. فإذا ينبغي على الداعي الله سبحانه وتعالى أن يهتم بنفسه، لا يجعل كل الوقت للآخرين. إن لنفسك عليك حقا، فمن أين تدعو لأي شيء وأنت لا تتعلم المنهج، وتربي الناس على أي شيء وليس عندك علم؟ وكيف تكون مؤثرا وقلبك خاو من الأنواع الإيمانيات الناتجة عن العبادات لأنه ليس عندك وقت تدعو إلى تعبد الله فيه؟ كيف؟ إن لنفسك عليك حقا في تربيتها ودعوة نفسك للالتزام بالأحكام الشرعية والقيام بالعبادات والتعلم حتى تستطيع أن تمارس الأدوار الأخرى، فلا بد أن يكون هناك توازن. لأن بعض الناس يقول طيب أنا أعتزل الناس 20 سنة أقرأ وأقرأ وأعبد الله حتى يتقوى ثم أخرج إلى الناس، نقول ما عندك وقت، يمكن تموت قبل هذا. فلا بد أن يكون عندك نصيب دائم من طلب العلم ومن الدعوة إلى الله ومن القيام بالعبادات من تربية الآخرين، عمليات مزدوجة وعمليات آنية مع بعض تقوم في وقت واحد. يمكن الإنسان قد يهتم ببعض الجوانب أحيانا في وقت معين، مثلا يذهب إلى مكة في 10 الأواخر يقوم بالعمرة ويعتكف، فهو الآن بعيد عن الناس من أجل الاعتكاف، هذا طيب ما في إشكال، ما اعتكف الدهر ولا اعتكف سنين وترك الأمة وترك المجتمع في المستنقع، وإنما هو يعطي نفسه محطات، يكون نفسه محطات يتزود بها من الوقود الإيماني والعلمي. ممكن يتفرغ مثلا أحيانا طلب العلم مثلا في إجازة من إجازات يأخذ له أسبوعا مثلا يرحل إلى أحد العلماء يجلس عنده، ولكنه لم ينسى المجتمع ولم ينسى أهله ولا أقرباءه ولا جيرانه ولا جماعة مسجده وأهل حيه ولا طلابه ولا قرناءه وزملائه في الوظيفة والدراسة، بل إنه على اتصال. وإذا انقطع أيام من أجل اعتكافه ولا رحلة لعالم فهو لا زال يزاول عمله بعدها مباشرة، وهو في يومه يعبد الله ويقرأ ويدعو ويربي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، كان قائدا للدولة وزوجا وكان أبا حنونا تذرف عينيه من الدمع على ولده إبراهيم لما مات، وكان معلما ويشاهد رجل يقول في الصلاة ما شأنكم تنظرون إلي ما لكم تنظرون إلي، فيعلمه فيكون أحسن معلم لم يرى مثل تعليمه قط، وقائدا عسكريا يخوض غمار الحروب، ورجلا محنكا سياسيا في صلح الحديبية وفي غيرها وفي كتابته للأقوام الأخرى ولكسرى ولهرقل، يكتب إليهم الرسائل يدعوهم إلى الله ويخطط للدعوة ويرسل ناس إلى الحبشة ويرسل ناس من الذين أسلموا في مكة إلى قبائلهم، يعيدهم إلى قبائلهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يلاطف الصغير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ويرحم الكبير. ولما جاء أبو قحافة وقد علاه الشيء وأراد عليه الصلاة والسلام أن يوقره وقال وأمره بتغيير شيبه حتى يكون على وضع أحسن وأمثل، وكان قدوة عليه الصلاة والسلام وكان إماما في الجامع المسجد ويخطب الجمعة بالناس. فإذا المسلم يختفي أثر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأغلب الانحرافات عند الشباب تنشأ من نزعات مثل هذا، يقول خلاص أنا بأطلب العلم ما لي علاقة بالناس، أو أنا داعية نذرت نفسي للدعوة ما عندي وقت أدعو أعبد الآن نوافل وأقوم بأشياء، وهنا من هنا تنشأ انحرافات من هذه النزعات. يقول لا شك أن الدعاة والعلماء هم قادة هذه الأمة وعليهم مسؤولية عظيمة، ولا شك أن ما أصاب هذه الأمة حاليا بسبب بعدها عن الله سبحانه وتعالى وانعدام التربية بين أفرادها، وفي هذه الأيام تحدث أمور عظيمة تذهب عز هذه الأمة، فلا بد من تبيين هذا للناس واستغلال الفرص، ولا شك في ذلك، وكل واحد منا عليه واجب في هذا الأمر. يقول ما رأيك في قضية التحزب الدعوي لأنها قد أصبحت تشكل مشكلة في أوساط دعاة الله سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الأخوة، هذا حق وصدق وظاهرة مع الأسف موجودة، ومن أسباب تخلف المسلمين تفرقهم شيعا وأحزابا حتى في مجال الدعوة إلى الله. لو أنهم تخصصوا في تخصصات وكل مجموعة منهم تعمل دون أن تصادم الأخرى، لأن في ميدان الدعوة الله متسع للجميع، مهما رميت دعاة في الساحة فالساحة تستوعب، مهما ألقيت جماعات للدعوة الله عز وجل في الساحة فالساحة تستوعب، لكن مع ذلك يحصل مع الأسف أن يتصادم بعض هؤلاء مع بعضهم. فماذا نفعل؟ أولا لا بد من تنظيم الأعمال، لا بأس أن تخصص مجموعة من الناس للأيتام، بعض الناس لنشر العلم، بعض الناس للدعوة في القرى والهجر، بعض الناس للتركيز على القطاعات النسائية، بعض الناس للدعوة في أوساط المتعلمين والمثقفين والعسكريين والموظفين وغيرهم، وبعض الناس يتفرغون للتأليف والنشر. فإذا مجالات العمل الإسلامي كثيرة جدا جدا متسعة، فبدلا من التصادم التنسيق. وإذا رأيت غيرك في مجال يعمل، أنا لو رأيت إنسان داعي يدعو إلى الله، يدعو شخصا وهو على منهج صحيح، وهذا هو المهم، أن يكون على منهج صحيح، وأنت أتيت لتدعو، ادعو غيرهم هناك في الساحة من غيرهم الأشخاص الكثر الذين يحتاجون إلى هداية، يحتاجون إلى أن يدخلوا في عالم الالتزام بالإسلام كثيرون، فلماذا يتقاتلون على رجل واحد وفي المجتمع كثر من الرجال الذين يحتاجون إلى دعوة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي يبلغ بالعجب، يبلغ العجب بالمرء المسلم وهو يتفرج على مثل هذه الظواهر. ولذلك فينبغي أيها الإخوة أن يكون هناك حكمة ووعي، وأعداء الإسلام إذا كانوا اتحدوا على حرب الإسلام فما أولى بأمة الإسلام وأهل الإسلام ودعاة الإسلام أن يتحدوا لمواجهة هذه الهجمة التي تشتد يوما بعد يوم. وسبحان الله، لا يشتد الشر إلا ويزيد الخير. يعني انظر الآن، ما كان في بث مباشر مثلا في الستينات، ما كان في بث مباشر مثلا، لكن لما صار الآن في بث مباشر صار هناك في الأمة يزداد عدد الواعين وعدد المستقيمين والملتزمين، وتزداد طرق الدعوة إلى الله، تنشر الأشياء والكتب، تنشر المحاضرات القيمة النافعة، وتصل إلى أناس ما كانت تصل إليهم بنفس السهولة والسرعة من قبل. وهذا يؤكد وجود الخير في الأمة، وأنه مهما طغى عدو الإسلام وحاولوا فإن الخير مزروع في هذه الأمة لا يمكن استئصاله، وجذوره ضاربة لا يمكن إزالتها. يقول لا أسألك سؤال، لكن أطلب منك ومن الحاضرين أن يدعو لي دعوة أن يرزقني الله طفلا ينير حياتي الزوجية. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يرزق أخانا طفلا وأن يجعله ولدا صالحا تقر به عينه، آمين. يقول إنني أحب كل ما يقربني إلى الله من عبادات وقراءة القرآن وأداء الصدقة والزكاة والصوم وغير ذلك، لكن أتكاسل عن صلاة الفجر أحيانا وقراءة القرآن أهجره طويلا، كل ذلك يحدث وقلبي يؤنبني ويتقطع حسرات، وتسمعني إذا تليت بعض الآيات تخرج زفرات من أعماق قلبي، قليل الحفظ سريع النسيان، أرشد وأنقذ بحل سريع. الجواب، معرفة المرض أيها الإخوة نصف العلاج، وكثير من قساة القلوب لا يعرفون أنهم قساة القلوب ولا يسلمون ولا يقولون نحن نحتاج إلى تربية إيمانية ونحتاج إلى اهتمام بالعبادات، وإنما يظنون أنهم في حالة صحية جيدة، ولذلك فهم لا يتورعون عن أكل حرام أو وقوع في الشبهات أو نظر إلى امرأة أجنبية ونحو ذلك. فنقول إن المرء المسلم أول شيء الله سبحانه وتعالى قد فتح، يعني مسألة التربية الإيمانية متركبة من عدة أشياء. أول شيء في تنوع في العبادات، فما هو فقط صيام نفل، في صلوات، في صيام، في صدقة، حج وعمرة، اعتكاف، سجدة الشكر وغيرها. وحتى الصلوات متنوعة، في سنن الرواتب، وفي قيام الليل، وفي صلاة التوبة، في صلاة الضحى. فإذا العبادات نفسها متنوعة، فنوع في العبادات حتى لا تمل نفسك من عبادة معينة. ثانيا، حذاري من تحول العبادات إلى عادات، انتبه من تحول العبادات إلى عادات. بعض الشباب لا يعرفون معنى التشهد التحيات، يعني يقرأ التحيات لله في الصلاة ولا يعرف معناها، من كثرة ما يرددها تحولت التحيات إلى عادة ولم تعد عبادة لها معنى ولا وتستشعر. تأمل عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول عليه الصلاة والسلام في الذي يقولها أصاب كل عبد صالح بين السماء والأرض. تصور لو أن كل ما تقول التحيات في ذهنك أنت مستحضر في قلبك أنك إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنك تصيب بدعوتك هذه كل عبد صالح بين السماء والأرض من الملائكة وغيرهم، كل عبد صالح بين السماء والأرض تصيبه بدعوتك. فإذا لابد من تنويع العبادات، لابد من الإخلاص في العبادات، لابد من تحاشي تحول العبادات إلى عادات حتى تشعر بلذة وطعم هذه العبادة. ثم ينبغي مع ذلك أن تحافظ على الاقتصاد، أو تحافظ على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام: خير الأعمال أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعليك بالقليل الدائم أفضل من الكثير المفاجئ المنقطع الذي تصعد به فجأة ثم تهوي وتتركه نهائيا بعد حين. نحن لا نود أن نستمر أكثر من هذا حيث أن الوقت قد تأخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.